علينا المعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واقبلنا فأنت ذو الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله التاسعة والعشرون من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آيات المواريث. نعم. وقال تعالى لا التاسعة والعشرون. قال أهل اللغة يقال رجل كلالة وامرأة كلالة. وإن كان رجل يعني عند قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. إما معنى كلالة كان يتكلم على ذلك. نعم. نعم. قال أهل اللغة يقال رجل كلالة وامرأة كلالة ولا يثنى ولا يجمع. يقال رجل كلالة وامرأة كلالة. نعم. ولا يثنى ولا يجمع بأن يرجع لأصل كلامه. وإن كان رجل يورث كلالة يقال رجل كلالة وامرأة كلالة لكن يورث كلالة ميراثا كلالة يعني. نعم. ولا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر رجع لأصل الكلام. نعم. لأن المصادر لا تجمع لا تثنى ولا تجمع إلا باعتبار الأنواع. قال نعم كالوكالة أو الوكالة والدلالة والدلالة. نعم والسماحة والشجاعة. نعم. وأعاد ضمير مفرد في قوله وأعاد ضمير مفرد في قوله تعالى وله أخ يعني وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يعني تورث كلالة فولم يقل لهما أعاد وله أخ أو أخت ما قال ولهما أخ أو أخت. نعم ولم يقل لهما. نعم ليش يعني. نعم ومضى ذكر الرجل والمرأة ومضى يعني ولم يقل لهما والحال يعني وقد مضى ذكر الرجل والمرأة رجل يورث كلالة أو امرأة الأصل نقول ولهما يعني حسب ما ظاهر لنا على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما عن الاثنين وكان الاثنان في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا. عم يبين لنا ويشرح لنا ليش ربي قال وله ولم يقل ولهما يعني هذا عربي وهذا أسلوب عربي طريقة عربية فإن عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء مثل بعض ربما أضافت إلى أحدهما فقط يعني وربما أضافت إليهما معا جميعا تقول من كان عنده غلام وجارية إليه وإليها وإليهما وإليهم يعني أنت بالخيار. من كان عنده غلام وجارية الآن أريد أن أحكم على الغلام والجارية بحكم واحد فأقول فليحسن إليه أو فليحسن إليها يعني وإليه أو إليه يعني وإليها العرب تستعمل ذلك فلذلك قال فليحسن إليه وإليها وإليهما كله مستعمل وكله صحيح لذلك القرآن عبر وله أخ ولم يقل ولهما ولم يقل ولها، أي هذا كل جائز باللغة العربية. قال الله تعالى كما أنه لا عم يدلل لهذا الكلام وهذه القاعدة العربية. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. إيش وقال ولها؟ ليش ما قال الصبر والصلاة وإنهما؟ ما قال وإنهما، وإن كان في نكتة تانية هون يعني بس بالآية يعني للاهتمام بالصلاة الحقيقة، حود على الصلاة للاهتمام بالصلاة وأمر الصلاة، أن الصلاة يعني اللهم صل عليه. قال الصلاة خير موضوع، خير ما بدك تفعل، خير موضوع تستكثر أو أقل يعني. لكن هلأ قال وإنها يعني الصلاة، لكن لو قال وإنهما جائز، أو لو قال وإنه يعني الصبر صحيح، فقال وإنها. نعم نعم. قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قال إن فالله أولى بهما، يعبر باثنين أولى بهما يعني جاب ثلاثة بالآية، وله عود على الذكر بالصبر والصلاة، عود على الصلاة مؤنثة، أخ إن يكون غنيا أو فقيرا عود على الاثنين. نعم. ويجوز أولى بهما يعني لو قال سبحانه وتعالى أولى بهم جاز. نعم نعم. ويقال في امرأة مرأة يعني هون لما يقول ويجوز أولى بهم يعني الفراء وغيره، هذا الكلام مع أنه اثنين غني أو فقير ما قال أولى بهم، لأنه في من يقول لغة الجمع أقله اثنان مو ثلاثة. نعم جمع لغوي مو جمع اصطلاحي نحوي، النحوي ما بيكون إلا ثلاثة. نعم. أما لغة يجوز. نعم. وقال ربي سبحانه وتعالى وإما ترضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوا فقل لهم قولا ميسورا. نعم لهم. نعم. ويقال في امرأة مرأة كلام زيد الله. نعم سيم. وهو الأصل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، المرأة بده يبحث بنفس لفظ المرأة يعني بحث صرفي يعني. قال يقال في امرأة مرأة مو مرقى، مرقى يعني يحكيها بالفصحى، الناس بيحكوا بالفصحى بيقول مرقى، لا مشان يحكي بالفصحى بالشام موجودة مرقى مرقى. نعم مشان يرقي حال يقول عن المرقى مرقى، المرقى مرقى يعني فايد على الشام ولا هالشام دي. نعم مرة صيد مرة، وفي بيت شعر بسموه يبان مرة. نعم. ويقال في امرأة مرأة وهو الأصل، وأخ أصله أخوون، لأنه كلاهما ورد بالآية لذلك الحال. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة في أصل، ويقال في امرأة مرأة وهو الأصل قال، وأخ أصله أخو. نعم يدل عليه أخوان يعني شو عرفك أنه أخو؟ ليش مو أخيون؟ قال لا التثنية والجمع يرد الأشياء إلى أصولها، وتثنية الأشياء تكشفها بيقول شيخ الشاطبي، وتثنية الأشياء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. فأخوان عرفنا أنه أصله أخو ما قلنا أخيان، قال أخوان. نعم. فحذف منه. نعم. وغير، يعني شو حذف منه؟ الواو. إيه ليش؟ قال على غير قياس، هيك على العرب نطقوا فيها، على غير قياس، ما في يعني قياس صرفي فيها. قال الفراء ضم أول أخت لأن المحذوف منها. هلا استطرد أكثر، أنا ما في ما أنا في ذكر الأخ ولا إيه، قال لا في وله أخ أو أخته، بأخته كمان ضم أول أخت، ليش ما نقول أخت؟ قول أخت. قال ليش؟ لأن المحذوف منها من أخت واو، أخت أخت أصلا. نعم. أول بنت لأن المحذوف منها يا بنت بنت. نعم نعم. وهذا الحذف والتعليل على وعلى غير قياس أيضا هيك، لذلك أعلم ما هو إلا خيال مشعوذ ودليل صرفي، دليل الصرفي منفي، فأقول هيك لأنه هيك لأنه هيك، وليش لأنه هيك لأنه هيك، خلاص أحكي أنت أنت أحكي من يهود. نعم نعم سيدي. المفية 30. المفية 30. نعم سيدي. قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أيوة. فهذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا. منين جبنا أنه يقتضي التسوية؟ لأنه تشريك الأصل بالشراكة مثل بعض، هذا ألك وأنتم، أنتم شركاء بهالأكلات، شركاء بهالمال، يعني كل واحد يجي واحد بياخذ خمسة، واحد بياخذ سبعة، واحد من شان إيش؟ ألنا شركاء؟ أبدا، كل واحد خمسة، خمسة وربع، خمسة ونص، قد ما بيطلع له، أما أنت تأخذ أكثر، شو شركاء؟ الله قال سبحانه وتعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، يعني كل أد بعض، وكانوا كلهم يعني بين الذكر والأنثى، يعود على الذكر والأنثى، يعني هذول ورثة الكلالة. أيوة. إذا كانوا أكثر نعم من ذلك فهم في شركاء في الثلث، يعني تأخذ الأنثى بمقدار الذكر والذكر بمقدار الأنثى، ما حدا بيزيد عن الثاني وإن كثروا. نعم نعم. وإن كانوا يأخذون، وإذا كانوا يأخذون بالأم، يعني طالما ميراثهم بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى، لأنه الأصل يعني الميراث يكون بالأب، يعني فلا يفضل، لكن يعني وإن إذا كانوا يأخذون بالأم يعني فلا يفضل الذكر على الأنثى، يعني كانوا إخوة يعني لأم، يعني هذا نعم، يعني بسبب قرابتهم بسبب الأم يعني. نعم سيدي. وهذا إجماع من العلماء، ما في يعني خلاف في المسألة، يعني ما أحد من العلماء يقول يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين بهذه المسألة يعني يخالف، لا لا، قال وإن كان ربي قال النص، لأنه لا مجال للرأي في مواطن النص، ربي قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، إذن أد بعض. طيب. وليس في هذا، وليس نعم، وليس في، وهذا إجماع من العلماء، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة لأم. نعم للأم. نعم. فإن ماتت امرأة فإذا ماتت نعم وأمها وأخاها لأمها لزوج نصف. هل بيجبنا مسألة مسألة على هذا الكلام؟ قال فإذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخ لأم، إيه كيف نحل المسألة؟ قال تركت زوجها فللزوج النصف، تركت أم فللأم الثلث وللأخي من الأم السدس وللأخي من الأم السدس. نعم. تركت أخوين وأختين والمسألة بحالها. ليش قال وللأخي من الأم السدس؟ لأنه أخ واحد. أما إذا تركت عدد من الإخوة يحجبونها ولو كانوا إخوة لأم من الثلث إلى السدس. أما هم بما أنه واحد بقيت على ثلثها. طيب وللأم الثلث وللأخي من الأم السدس. نعم. فإن تركت أخوين وأختين والمسألة بحالها، يعني تركت زوج وأم وإخوة لأم أخوين يعني، والمسألة بحالها يعني كما هي، فللزوج النصف وللأم السدس، لأنه صاروا اثنين أو أكثر، وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث، يعني للذكر مثل الأنثى، وقد تمت الفريضة. وعلى هذا عامة الصحابة رضي الله عنهم وأمدنا من مدده إن شاء الله، لأنهم حجبوا الأمة بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. نعم تفضل. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فإنه لم ير العون. نعم. ولو جعل الثلث لعالة المسألة، يعني بصير بكبر مخرج المسألة. نعم. وهو لا يرى ذلك، كل العلماء على هذا. نعم. والعون محصور في غير هذا الموضع، ليس هذا موضع، يعني بيكون مثلا أصل المسألة من ستة بصير أصل سبعة بصير ثمانية بصير تسعة بصير عشرة، أنه ما بقى يكفوا يعني هذا العدد، ما بيكفي على الأنصباء بعدد صحيح، من كبر الرقم ومنعطيه كل واحد مثل ما قاله، بصير مثلا بياخذ ربع من ستة بصير بياخذ ربع من سبعة، ثلث من سبعة، الثلث من سبعة أقل من الثلث من ستة، وهكذا. هذا معنى العود. نعم. يعني مشان يكفوا معنى بردانة في عشر حزوز ولحنا 11 شلون بقى، او لحنا 12 كل واحد حزو هذاك وشو بإيله، لا بدنا نقسم نصغر الحزوز شوي، بيطلع له كل واحد حز الا شوي حز الا شوي، بقى شلون ندبر له اياها، نعطيه من راسه كل واحد، بصير كل اللي الراس وبس ولكن اللي جوا ما بيحبوا العصري ما بيشرف شيء، نحن بدنا نكثرهم ما بدنا نقللهم، نساويهم كل واحد ثلاث اشياء ومن اسلم ويمشي الحال يصير خلاص. نعم. يا بنقسمهم اربعه يا بنقسمهم ثلاثه او اثنين، بيمشي الحال آخر واحد. نعم. نعم. هذا يعني الشاهد، هذا معنى العود. نعم. فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا لأب وأم، نعم ماتت قال امرأة، فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا شقيق لأب وأم، فللزوج النصف ولإخوتها لأمها الثلث، وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. ليش؟ لأنه كلهم أصحاب فرائض، وقال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأصلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأولى هو هذا الأخ من أمه وأبوها، وهكذا من له فرض مسمى، وهكذا يعني القاعدة مثل ما ذكرنا بالفرض الحديث أعطيه، والباقي عصبة للعصبة إن فضل. نعم. أما إذا ما بيبقى ما بيبقى ما بيبقى له شيء للعصبة. بتطلع معنا بقى مسألة يسموها الحمارية أو المشتركة أو اليمية أو الحجرية بيسموها. ليش؟ لأنه كل أصحاب الفرائض نالوا فرائضهم، والأخ الأقرب من اللي أخذوا فرائضهم بقي محروم. شلون هي؟ فقال ذكروا هذه المسألة وهلا بيتكلم شو. نعم. قال فإن تركت تركت ستة إخوة مفترقين. نعم. هذه حمارية. إيه. وتسمى أيضا المشركة المشتركة. نعم. قال نعم. قوما للإخوة للأم الثلث. للإخوة الأم، لأنه مهما بلغوا لو كانوا 20 واحد إلون الثلث، لو كان 2 إلون الثلث. للإخوة للأم الثلث إيه، وللزوجين النصف، وللأم الثلث إيه. خلصت المسألة. والأخ بعد عم يتفرغ، أخي لأمي وهذا، وأنا يعني أنا أخ لأم لأم وأب، يعني أنا أقوى منه. نعم. وما بقي لي شيء. وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت كمان يسقط من الأب لأنه أقوى، لأنه هدول. ليش الأخ والأخت من الأب؟ لأنه كمان عصبي، والأخت بيعصبها أخوها، ايه بقيوا بدون شيء، وهن اقوى من الاخ لام. نعم. روي عن قال عن علي تفضل. وابن مسعود وابي موسى والشعبي وشريك ويحيى بن ادم، وبه قال احمد بن حنبل واختاره ابن المنذر. ايه ايه. الزوج والام والاخوين للام اصحاب فرائض مسماه، يعني ربي فرض مسماه. بناخذ النص وبالنص مثل ما قلنا، ما في اجتهاد. لذلك هذين كيك ما طلع لكم شيء، ولم يبق للعصبة شيء. روي هذا عن أولئك الله يرضى عنه. وقال قوم، فعندما يعني ورثوا ذلك اجوا أتى الأخ للأب والأم، أو الأخ للأب والأخ، قالوا له افرض أبانا حمار كان، ما بنطلع لحنا مثله للإخوة للأم؟ نطلع إخوة للأم أو لحنا زيادة؟ افرض ما كان لحنا إخوة أم وزيادة، لحنا أمنا واحدة، لكن منزيل لحنا أبونا، لحنا الميت لحنا أبو، يعني لحنا أقوى. شلون بقى لحنا ما ناخد شيء والأضعف لنا ياخد؟ بده يعني بده نظر. فقال الأم، وقال قوم الأم واحدة، وهب أن أباه كان حمارا، وأشركوا بينهم في الثلث. الثلث لك كلياتكم، أم يعني ما منقل عن الإخوة لأم، أمنا واحدة يعني. ليش بقى نحرمنا لأنه إلنا أب تحرمنا؟ فعلا والله هي مسألة يعني الظاهر هي أنكم أنتم عصبات، هذاك مسمى له فرض. طيب إيم إحنا إيم أبونا بنطلع لحنا لأم؟ بعلم بده اجتهاد وبده قوة يعني. وأشركوا بينهم في الثلث، ولذلك سميت المشتركة أو المشركة والحمارية. روي هذا يعني هذا الكلام عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت، إيه أفرضكم زيد ومسروق وشريح. وبه قال مالك والشافعي وإسحاق ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلا. نعم نعم. ليش؟ لأنه موجود الرجل، هذا يكون الأب موجود. أما هون نعم نعم. فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية، والله الموفق للهداية. نعم. وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجل. هلا قال تضمنتها الآية والله الموفق، هو تضمنتها الآيتان، ما هي ولا شو بدنا نخرج هالكلام؟ تضمنتها الآية. لا إذا كان هو عم يتكلم على الآية الثانية هيك بدنا يتكلم على الآية الثانية، ليش؟ لأن الأولى انتهى الكلام عليها والآن يتكلم على الآية الثانية. لذلك قال فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية. بس الحقيقة هذا الكلام اللي بيجعلنا نتكلم أنه تضمنتها جملة من علم الفرائض، يعني الموجودة في هذه الآية، هيك الموجودة في هذه الآية تضمنتها الآية. والله الموفق للهداية. قلنا عليكم السلام. نعم سيدي. وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجولية والقوة. والقوة اللي بيحمل سلاح الذي يغنم ويعني ويصد هذا الرجل، أما ما يعني المغنم بالمغرم هيك بيعرض نفسه للقتال وبيصد، هذا خرج يأخذ، أما ولد صغير أو امرأة هذا شو لا مخرج هذا. طب نمتى تأكل منين؟ يبدون يتصدقوا ويتحننوا عليها يعني. نعم. وكانوا يورثون الرجال دون النساء. وهيك كان بالجاهلية. فأبطل الله عز وجل ذلك، لذلك ما أحد أعز المرأة إلا الإسلام. المرأة مضطهدة كان الإسلام اللي أعزها، وهلأ بيجعلوا المرأة هي وهن قاتلهم الله يحاربون الإسلام، وهو اللي أعز المرأة الإسلام. فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله للرجال نصيب وللنساء. شوفوا يا نسوان، سبحان ربي ذكركم بالقرآن مثل الرجال، لكم نصيب وللنصيب، ولهن مثل الذي عليهن. شو خصكم عناكم بالذكر يا نسوان؟ هذا يعني هذا اللي رفعكم، ولا هدول عم يرفعوكم عم يضحكوا عليكم؟ بده يرفعوكم مشان يزتوكم، مشان تصيروا مدعسة ممسحة، مشان تصيروا فعالة تمسكوا الكمبريصة وتسووا سيارة وتشتغلوا بالحفر وتسووا يعني هيك، مشان هيك مشان تصيروا مشان يدعسوكم دعس، مشان إذا طالع على الباص تطلع مثلي مثلي. أما بخلاف عن الإسلام بتوسالة شغلة صغيرة في تنكة زيت لا أنا اللي بدي أحملها أنا، يعني تكريم المرأة أميرة المرأة، وها معنى القوامة مو معنى القوامة تخن صوتي عليها ومرأة وأنهاها، لا مو هذا، أمرها وأنها يعني بالشيء الذي يكون صالحي وصالحيها، أما مو هيك يعني الطهاد مثل ما كان النساء كما كنا يعني في الجاهلية. فالإسلام إجا رفع هذا المرأة سواء كان بالعطاء أو سواء كان بالمعاملة. وربي قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، شوف كله أبدا بالاسم يعني، نعم يعني بالجنس بأصول طبعا ما في اسم. نعم. وكانت الوراثة نعم أيضا في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة. إيه هدول حلفاء نبرته، نحن حلفاء. نعم. قال الله عز وجل والذين عقدت أيمانكم، أي تعاقدتم أنتم إياه. نعم. على ما يأتي بيان. نعم. ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة هو آية ثم صارت بعد المحالفة، لكن نقول يعني بعد وبعد ذلك، ثم صارت بعد ذلك المحالفة بالهجرة هيك بدنا نقول. نعم. قال الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى هي المبنى أراها ثم صارت بعد بالهجرة، بس قال ثم صارت بعد بالهجرة حتى المحالفة، ذكر كلمة المحالفة مشان يأكدها لأنه بعد الكلام شو اللي صار، فقال لك بين لك ياها. هذا تأكيد لقوله صارت، هي تأكيد للضمير يعني للفاعل، ثم صارت المحالفة بالهجرة. نعم. قال الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. نعم. وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراثهم إن شاء الله، يعني بسورة الأنفال. نعم. وسيأتي في سورة النور ميراث ابن الأولى عنة وولد الزنا والمكاثر بحول الله تعالى. نعم. والجمهور من العلماء على أن الأيسر المعلوم حياته، على أن الأسير، على أن بحب التيسير الله يجزيك خير الله يسير. نعم. على أن الأسير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت. أيوة. لأنه داخل في جملة المسلمين الذين هم الذين أحكام الإسلام، الذين أحكام الإسلام جارية عليهم. نعم. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في الأسير في يد العدو لا يرث. وقد تقدم ميراث المرتد في سورة البقرة. نعم. الحادية والثلاثون: قوله تعالى: غير مضار. مضار. نعم. نعم. نصب على الحال. والعامل يوصى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني هذا الموصي. نعم. أي يوصي بها غير مضار. يوصي بها من بعد وصية يوصى بها التي أوصي بها في موصي، فهذا الموصي ينبغي أن يكون يعني متقا لربه غير مدخل الضرر على الورثة. نعم. أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر به بالورثة، يعني نكاية، يعني دينك يطمع لك دين، يقول فلان له عندي دين وهو على فراش الموت، فلان له علي دين، يعني عليكم السلام ورحمة الله، وليش بقى هيك؟ يعني هذا الضرر، هذا الضرر. نعم. ليضر بالورثة، ممكن يكونوا أولاد أخوه مثلا أو شيء، يعني ما له حدا مثلا أو شيء يعني يرثه، وما إجوا مرة قالوا له شلونك، يعني يعني عمه، ممكن ما بيقولوا إنه لا ما لنا، ما بيقولوا إنه لا ما لا ما لا ما بيقول هذا، هو بيقول له إله فلان إله، بيقول ما لنا له، أنت ما بتعرف، أنت نسيان. وبعدين هو الرجل بده إيه جيت والله ولا يقر. ايوه. فبيقول ما اجوا قالوا لي شلون، ايه بيجي واحد صاحبه دائما ما يطلع من عنده، دائما شو بدك، وعلى عيني وراسي ورايح جاي، شو والله خلاص ما بتحكي ولا كلمه، خلاص هذا ايه هذا له عندي كذا في 100,000 الله يزيد خير، هذول له عندي، ما قال يعني الدين، قال له عندي 100,000 يلا، أو يوصي لوارث، أو يوصي لوارث كمان مضاررة، ليش بقى؟ هذول أولاده وكل ناح وكل يعني بررة، إيه لا أخوكم فلان كذا، إذا كنت بدك تعطيه عطيه لما كنت قوي، أما هلأ لما صرت على فراش الموت وخرج المال من إيدك بدك تعطيه وتجعل خلاف بين الورثة بين الأخوة، هذا مضارة يعني معنوية وحسية، كل أخ بيطلع له 10، هذا عنده هذا لفلان 10 غير تركته. وليش بقى؟ هذا ضرر غير مضار، لا يعمل هيك، هذا اللي بده يلقى وجه ربه. ما بنفذ الوصية بعد ما يموت؟ بعد ما يموت ما بنفذ الوصية له؟ هلا بيحكي. نعم. الإضرار راجع إلى الوصية والدين، أما رجوعه إلى الوصية أيوة. والإضرار وين جاب هالحكي؟ فالإضرار أيوة غير مدخلين الضرر على الورثة، أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة، ولا يقر بدين. فالإضرار راجع إلى الوصية والدين، يعني من بعد وصية يوصى بها أو دين، غير مضار بالتنتين، لا بيقر بدين مو عليه ولا يوصي لوارث، لأنه كل مين يعني حقه له، أما هذاك ما له حق وهذا ما له حق، هذاك اللي أقررت له بالدين ما له عندك دين، وهذا اللي وصيت له أخذ ميراثه وأخذ حقه، فليش عم تعطيون شيء ليس حقه؟ هذا ضرر اسمه. طيب، فإنه طيب. أما رجوعه إلى الوصية يعني ما قال راجع غير مضار للوصية والدين، قال أما رجوعه إلى الوصية فبأن يعني وجه الضرر بالوصية فبأن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يرد. هذا الجواب أبو صلاح، فإن زاد ما من نفذه فإنه يرد إلا أن يجيزه الوصية. إيه أبونا في أولاد مرضيين بررة، قال لفلان لأخذكم هدول مثلا، هدول ذهبات، هدول كذا، هدول يعني هدول لأخذكم. إيه طيب إلها هي من التركة. إيه خلص طالما أبونا هيك قال، يعني أمنا هيك قالت الله يرحم أمي، هيك يعني بدها مثلا ذهبات بدها تعطيهم لها بنات، هيك إيه بسم الله خلاص هيك بدها. طالك يعني لو بدها تعطي كانت تعطي بحياتها، إيه فرضنا ما عطيت، إيه هلا ما بصير، هذا مثلنا مثلك، لذلك بعدها خلاص يعني إيه خلاص هي يعني هذا المال دي فلان وفلان فلان هذا الدهر خلاص أمنا قالت هيك. إيه بسم الله ما عليك. إذا ما كان راضين الشيخ ما بحق، لا ما بحق أبدا الموافقة. إذا كان الله يرحم والدتي قالت لي هاي مثلا دول الأساوي لفلاني، قلت لها يا أمي الله يرحمها، قلت لها نحن ما لنا دايرين لا على ذهب ولا على مال إن شاء الله، بس لا تكوني يعني سبب لخلاف، بدك تعطيها أعطيها إياها هلا واستعيريها منها، بس ملكية إياها وبعد منها وخذيها ردي خذيها خليها منك تصبح منك هلا، بس مستعيرتها ليرة بين الناس بيمشي لها. فقال إلا أن يجيز الورثة الشاهد، يعني لو فرضنا ما عارته وقالت بعد منا أنه هي لا فلاني على فراش الموت الله يرحمه، إيه بسم الله لفلاني شو صار يعني، إيه لفلاني خلاص أنا كذا كل أدنى إلى فلان وبسم الله شو صار يعني، إيه أجزنا يعني. نعم هذا فيما لو لم تملكها، إذا ملكتها بيكون يعني عملت يعني خصمة الموضوع الله يرحمه. نعم. وإن أوصى لوارث فإنه يرجع، لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى، المنع من ذلك، أنه ما بصير، أنه هذا حق أخذته منه. نعم. وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثا هذا الذي أوصى به. نعم. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. نعم. وقد تقدم هذا في الأخرى. نعم. فأما رجوعه إلى الدين، ما قال يرجع إلى الوصية والدين غير مضار للوصية والدين، قال وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها، لما الأقر هو بمرض الموت وقال مثل ما مثلنا فلان له عندي كذا، ومثل ما أن مثلناها مثلا أولاد أولاد الأخ مثلا وما واحد شق عليه ولا واحد قال له شو يعني شلونه، بس حضروا وقت يعني وقت الموت وهداك ما تركوا يعني ايه اجا بده يقرر له بقى. واما رجوعه الى الدين فبالاقرار في حالة لا يجوز له فيها، يعني مرض الموت يعني إيه هذا ما بيصير، كما لو اقر في مرضه لوارثه او لصديق ملاطف فإن ذلك لا يجوز عندنا. بأقول فإن ذلك لا يجوز عندنا هي ما فهمته، ليش لا يجوز عندنا يعني عند السادة المالكية يعني عند غيرهم يجوز، يعني مشكلة هذا يعني إلا إذا بدنا نحملها يعني. نعم إيه بس يعني نحمل قوله لأنه الأصل بقوله الصحيح وكلامنا الغلط يعني هيك الأصل، مو مباشرة عندنا نقول الشيخ لا لا هو الشيخ يعني، وهذا مارر على كثير من العلماء حتى وصل لنا إيه، فبدنا نشوف يعني ليش قال هالكلام. فإنه أن ذلك لا يجوز عندنا يعني لو أقر مثل ما في مرض موته في كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق، أقر لوارثه هذا مشكل، أما لصديق ملاطف هذا بنحسبه من التلت بيمشي الحال، ما بدي أقول له وصية، ممكن لو قال له وصية ما بيطالعوها، أبي أقول له إلا نعم هو الدين، ليش أقر له؟ لأنه ما بدي أقول وصية، وصية بدون يطالع غصب من عنه، أما وصية لك وصية خلاص ما بدنا نطالع فرضنا يعني. إذا يكون عم يقول كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف، طيب كيف التنين ما بصير، وعم يقول عندنا الإقرار للوارث يعني فإنه لا يجوز عندنا، هذا ما فهمت ليش عم يقول عندنا فإنه لا يذن ذلك لا يجوز أبدا لا يجوز، أنا هذا اللي أعلمه. نعم بإجماع لا يجوز. إيه نعم إيه عندنا هذا عندنا يعني السادة المالكية إيه نشوف شو بده يقول بعدين. وروي عن الحسن نعم تفضلوا أنه قرأ غير مضار. معنى أنت يا شيخ محمود ربما هو سيدي مطلع على بقية الوزارة في المسألة قال عندنا، والله بعيد ما يكون اطلاع، نحن نعرف وما يعرف وهيك مخطوب الحكي والله لا شيء تاني الله أعلم يعني، نحن ما بنطلع تلاميذ تلاميذ، وأنا يعني رجل عالم كبير الله يرحمه. وروي عن الحسن أنه قرأ غير مضار لوصية من الله، غير مضار وصية مضارين، لأنه تنوين وإضافة لا يجتمعان قاعدة، غير مضار وصية يعني دغري إجابة، غير مضار وصية ما يضر به الوصية من الله على الإضافة. قال النحاس نعم وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا نحن إيه نعم لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر. أيوة. مع أنه القراءة يعني عم يقول الشيخ شوف حسنة على حذفين. حسنة لا القراءة ما فيها شيء. لكن قال بعضهم لا يجوز. يعني ما بده التأويل. والقراءة حسنة على حذف. كيف حذف إيش؟ حذف مضاف. والمعنى غير مضار ذي وصية. مثل الليلة الهلال. بمعنى الذات لا يخبر عنه عن معنى الليلة الهلال لا يقال. قدر له الليلة طلوع الهلال. هذا معنى وهذا معنى. اصح الكلام. ولا يجوز اسم زمان خبر عن جثة وإن يفيد فأخبر. هون كمان أفاد طبعا يعني ما فيها قراءة. والمعنى غير مضار ذي صاحب وصيته. إيه ممتاز. أي غير مضار بها ورثته في ميراثه. نعم. وإن يقرأ قراءة وهي ما موجودة. مو موجودة بالنسبة له موجودة. هو كان يعني رأى الصحابة الله يرضى عنه. ليش ما اعتمدوا قراءة يعني؟ ما وصلتنا. هلا مذهب سفيان الثوري مذهب عظيم. مذهب عظيم إمام كبير. بس ما بيجوز نعمل فيه ما وصلنا. نعم. يعني ما وصل عن طريق سند ما له أسانيد. ما في أسانيد ما دون يعني. والقرآن ربي أذن بحفظه سبحانه وتعالى. يظهر يعني ما وصلت يكون هذه تلك ما ثبتت. هو سمحها من صحابي. والصحابي الحقيقة لما جمع سيدنا عثمان القراء وأخذ منهم ما كانت موجودة. سيدنا الحسن سامحها من واحد ما أجمعوا عليها هؤلاء. هو ثبت الذي أجمع عليه هؤلاء يعني نجوم الصحابة بالقرآن. وهذا القرآن وغيره ما عدنا بلو. هو حافظه بيقول لك أنا سمعانه من صحابي. نعم سيدي. نعم. غير مضار ذي وصية أي غير مضار بها ورثته في ميراثه. نعم. بسم السلام. يعني هذا تفسير لقوله غير مضار وصية. نعم. وأجمع العلماء على أن إقراره بدين لغير وارث حالا مرض. شوف سؤال. وأجمع العلماء على أن إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. لغير وارث حال المرض أن إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز طبعا إذا لم يكن عليه دين في الصحة. يعني الدين هذا لمرضه بجوز. ما بشي دين. هذا دين أقر. نعم. الثاني والثلاثون تكميل للكلام. فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لأجنبي بدين. نعم. فقال الطائفة يبدأ بدين. وأقر بدين لأجنبي بدين يعني في حالة المرض. فقال الطائفة يبدأ بدين الصحة أنه سابق. هذا قول النخعي والكوفيين. قالوا فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار اللي أقر لهم بالمرض يتحاصون يعني بيتآسموا. نعم. وقال الطائفة هما سواء. إذا كان وقال الطائفة هما هم مو هما يعني الحقيقة هم أو هما. هما يعني من كان له دين بالصحة ومن كان له دين أقر له بدين ما كان له في حالة المرض. قال لا أدبعضون. نعم. يعني هذا في حال ما كفت التركي. يعني له مثلا هذاك له 10 والموجودين أثناء المرض 10 والتركي كلياتها 15 أو 10 شو نساوي؟ بنعطي هذاك العشرة وهدول لهم ما صفي شيء، ولا بنعطيهم قد بعضهم؟ ناس قالوا بنعطي هداك وهذا نكلي بيبقى لهم، طب بركي أخذهم كله هدول من بقيهم. لذلك الكلام بالتاني أنه منقسمهم بين بعضهم وانتهى الأمر، هذا عليه إلو دين وهذا إلو دين. وقال الطائفة هما سواء إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة يعني كلام سادة المالكي، ورواه عن الحسن. نعم. الثانية الثالثة أم طلطو الشايفة؟ يلا حاجة لهون ولا نكملها؟ يلا حاجة لهون. الله يعطيك العافية والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فقهنا وفهمنا، اللهم إلى غيرك لا تكلنا، اللهم اقبلنا وعافنا واعف عنا، اللهم عاف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح احيانا، اللهم منك لا تقطع رجانا، اللهم اذل عدوك وعدونا واعز محبك ومحبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.